بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 32 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. الباب 4 في الإشارات إلى عبارات محررات مستوفيات. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: في الفعل قل من نحو نيل نائله، فعل مضي لم يسمى فاعله، وقل للاسم نائب عن فاعلي، وغير هذا خطأ من قائلي. في هذا الباب سيتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن مجموعة من معلومات وقواعد وضوابط تتعلق بالإعراب، وأشار في هذين البيتين إلى إعراب الفعل المبني لما لم يسم فاعله والاسم المرفوع بعده. في الفعل قل من نحو نيل نائله، فعل مضي لم يسم فاعله. قل في الفعل الواقع في نحو قولك زيد نيل نائله، هذا الفعل قل فيه في إعرابه فعل ماض لم يسم فاعله. وقل في الاسم وهو كلمة نائله نائب عن الفاعل، وإنما اختير هذين التعبيرين لظهورهما ووجازتهما، وغيرهما خطأ لطولهما وخفائهما. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: قد قللت زمن ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. قد التي للتقليل، معنى هذا التقليل أنها جعلت قدر زمان الماضي زمنا قليلا، وذلك بأن قربته من الزمان الحالي، فيقال فيها حرف تقليل زمان الماضي وتقريبه من الحال. مثال ذلك قد قام زيد، فإن قولك قد قام زيد مثلا بدون، إذا قلنا قام زيد بدون قد، يحتمل أن قيامه وقع في الزمان الماضي القريب، ويحتمل الزمان الماضي البعيد، وإذا قلت قد قام دلت قد على قرب زمان قيامه إلى الحال. وإن كانت قد للتقليل نحو قولك قد يصدق الكذوب، دلت على قلة صدق الكذوب، فيقال فيها حرف تقليل حدث المضارع. وإذا كانت قد للتحقيق فمعناها أنها تحقق وقوع حدث الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا. مثال الماضي قد أفلح من زكاها، فحققت قد حصول الفلاح، فيقال فيها حرف لتحقيق حدث الماضي. ومثال المضارع قد يعلم ما أنتم عليه، فحصول العلم لله بما هم عليه محقق، فيقال فيها حرف لتحقيق حدث المضارع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: للنفي والنصب والاستقبال لن. لن هذه الكلمة وهذا الحرف يقال في إعرابها حرف نفي ونصب واستقبال، ولا تقضي له تأبيد النفي، لا تقضي تأبيد النفي للفعل المضارع الذي دخلت عليه خلافا للزمخشري، ولا تقتضي تأكيد النفي. فنحو قولك لن أقوم محتمل أن تريد به أنك لا تقوم أبدا، ومحتمل أنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، وهو موافق لقولك لا أقوم في عدم التأكيد والتأبيد. ثم قال الناظم: ومصدري ينصب الآتي أن، ومصدري ينصب الآتي أن. أن هذا الحرف يقال فيه حرف مصدري ينصب المضارع كقوله تعالى: أن تخشع قلوبهم، فتسبك مع صلتها بالمصدر أي خشوع قلوبهم. ألم يان للذين آمنوا خشوع قلوبهم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: لم حرف جزم قل لنفي لاتي، وقل بمعنه مضيا آتي. لم إعرابه حرف نفي وجزم وقلب، تنفي المضارع وتقلب معناه ماضيا. نحو لم أقم معناه ما قمت، فلم حرف يختص بالمضارع ويلزمه وينفي معناه ويقلب زمانه إلى الماضي. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: للشرط والتفصيل والتوكيد، أما بفتح الهمز والتشديد. أما حرف شرط دائما وتفصيل غالبا وتوكيد دائما، فأما يقال فيها حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا، وذلك كقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فهي حرف شرط مضمان معنى الشرط، وتفسر أما فمهما يكون من شيء، تفسر أما بمهما يكون من شيء، أي مما يوجد شيء من موانع حصول جوابها فجوابها ثابت. مهما يوجد شيء من موانع حصول جوابها فجوابها ثابت للمسند إليه، وتدل على التفصيل إن أردفت بأخرى، أي إذا تكررت في الكلام كالآية السابقة: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وإذا لم تتكرر فهي حرف شرط وتوكيد فقط، ولا تدل على التفصيل إلا إذا تكررت. وتدل على التوكيد تقوية الكلام، إذ معنى قولك أما زيد فمنطلق، إنه منطلق لا محالة، هذا هو معناه. أما زيد فمنطلق، فمعناه كأنك قلت إنه منطلق لا محالة. وقال بعضهم: ما بعد أما ففصلا بوحيدي من ستة ولا تفه بزائدي، مبتدأ والشرط ثم الخبر، معمول فعل بعد فاء يذكر، كذاك معمول لفعل فسر، ما بعد فاء وقعان مؤخرا، والظرف والمجرور تلك ست، قد قالها كل إمام ثابت. ما بعد أما ففصلا بوحيد من ستة، إما أن تفصل بين أما وجوابها بالمبتدأ نحو أما زيد فمنطلق، وإما أن يفصل بينهما بالشرط كقولك فأما إن كان، كقوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. وإما أن يكون الفصل بالخبر كقولنا أما قائم فزيد، وإما أن يكون الفصل بمعمول فعل كقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، كذاك معمول لفعل فسر ما بعد فاء وقعا مؤخرا، مثال ذلك: أما زيد فاضربه. وقد يفصل أو يفصل بالظرف كقولنا: أما اليوم فإني ذاهب. وقد يفسر بالمجرور كقولنا: أما في الدار فإن زيدا جالس. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأربعاء الثامن من شهر شعبان سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للخامس والعشرين من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.